بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أكل من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع أولين. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع أولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المسلمين لا يؤمنون به. وقصرت النفس الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها يرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فأجلنا بالسماء بغزا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق اصنع فأتبعه شهاب مبين. وحفظناها وأتحنا فيها وواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موجود. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقها فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فقد علم المستقدمين منكم ولقد علم المستأخرين. ولقد علم المستقدمين منكم ولقد علم المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قل جاءنا خلقناه من صلصال من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. إذا ثبت ونفخت فيه من روحي وقال له الساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال ما كل أسجد لبشر خلقه من صلصال من حمأ مسنون. قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من منظرين. قال فإنك من منظرين إلى يوم يقسم معلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك علي سلطان إلا من تبعك من غاوين. إن عبادي ليس لك علي سلطان. إن عبادي ليس لك علي سلطان.